من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا فلما وضعتها قالت رب إن الله يرزق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كنا أيها المستمع الكريم في رحاب كلمات الحق تبارك وتعالى تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق شرقية تليفون 352-222 الزقازيق ونقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها لطفي السعيد سالم المقطع تليفون 674-113 شكر الله سعيكم جميعا.